بسم الأب والابن والروح القدس واحد آمين. عاوزين نتناقش مع بعض في حاجة بسيطة كده النهاردة. عايزين نفكر في حاجة مع بعض. هي حاجة جت على دماغي النهاردة يعني من شوية، فنشترك مع بعض فيها وفكر فيها مع بعض. احنا على طول بنتكلم عن محبة ربنا، على طول بنتكلم عن الله المحب. النهاردة هنتكلم مع بعض عن الله الديان العادل. الموضوع النهاردة هو عنوانه أنت مستعد؟ مستعد؟ يعني لو جه دلوقتي حصل، جه يوم القيامة دلوقتي، يا ترى أنت هتبقى مستعد ولا مش مستعد؟ هي دي الفكرة. خدتوا بالكم الآية اللي في الآخر خالص يقول لك طوبى للشعب الحافظ وصاياه؟ يا بختك لو أنت حافظ وصايا ربنا، يا بختك لو أنت مستعد وماشي في كلام ربنا. في قطع صلاة النوم يقول لك هوذا أنا عتيدا أقف أمام الدين العادل. الله محب، ربنا بيحبني جدا، بس خد بالك وقت ما هيجي اليوم اللي انا هروح فيه السماء هيبقى فيه العدل. خد بالك من النقطه دي كويس. على طول ربنا يديني فرص، يديني حياه، يديني فرصه تانيه وتالته ورابعه وانا عايش ومبسوط. يا ترى انا بستغل الفرصه دي ولا مش بستغلها؟ حط في دماغك كده دايما، اسال نفسك انت مستعد؟ اللي مستعد يرفع ايده. مين مستعد؟ لو ظهر لنا دلوقتي النهارده واحنا بنصلي ربنا اوجلنا صوت من السماء قال النهارده اليوم الاخير الساعه 2 بالليل، كم واحد فينا من عندنا هيجري بسرعه الكنيسه؟ وكم واحد هيجري على ابونا يعترف؟ وكم هتلاقي الناس واقفه بالطوابير تحت في درس الكتاب. عايزين ليه؟ عايزين نعترف ليه؟ هنطلع السما النهارده. طب يا ترى انت مستني اليوم ده عشان تطلع ولا مستني ايه؟ سالش نفسك السؤال ده؟ سالت ولا مسالش؟ يا ترى انت مستعد ولا مش مستعد؟ خد بالك فعلا، انت لو ركزت في الايات والكلام ده كله اللي احنا قريناه في الاول، كل الكلام ده ابتدى يحصل حقيقي، بيحصل حروب وأوبئة وشعوب بتقوم على شعوب وناس بتموت في بعض ومجاعات، كله شغال دلوقتي، وبراكين وزلازل وزلازل بتقوم. طب يا ترى هي دي الفرصة يا رب نسمع؟ يعني انت عمال تبعت لنا في رسائل ولا انا مش بسمع، ولا انا مش عايز اسمع، ولا انا بتنساك، ولا انا مش عايزك، ولا انا عايز ايه؟ ايه السؤال؟ ايه؟ انت عايز ايه دلوقتي؟ بس في حاجتين. اول حاجة ربنا عايز مني ايه؟ ربنا قال لي يا ابني اعطيني قلبك ولتلاحظ عيناك طرق، اديني قلبك واول ما تزعلني روح احترف وتوب. خلاص صح؟ ده اللي ربنا قال لي انا عايزه. طب انت عايز ايه؟ انت عايز ايه؟ زي ما بنقول في القداس تحت، واهدينا يا رب لملكوتك، ولا اهدينا يا رب الحاجات اللي احنا عايزينها، ولا اهدينا يا رب للحاجه الفلانيه، ولا اهديني يا رب للحاجه الفلانيه. ايه اللي انت عايزه؟ لما بنقف في القداس ونصلي، لما ابونا يقول اين هي قلوبكم، واحنا نصرخ ونقول هي عند الرب، هي عند الرب فعلا؟ قلبي عند ربنا ولا قلبي فين؟ انا قلبي فين؟ اسأل نفسك السؤال ده دلوقتي. اسأل نفسك، احنا عايزين نتكلم في الوقت قريب، ربنا خلاص جاي قريب، انت مستعد ولا مش مستعد؟ اسأل نفسك كل يوم بالليل، اسأل نفسك انت لو ضامن هتنام النهارده وتصحى تاني يوم الصبح قول ضامن؟ لو ضامن ارفع ايدك. لو انت ضامن هروح النهارده هنام هصحى بكره الصبح، طب ادم انا مش ضامن، طب ما اجي بالليل اقول لنفسي انا مستعد، هروح السماء امتى؟ كم واحد انا مزعله مني لما انا هموت؟ كم واحد انا مزعله مني مش عارف اصالحه؟ فلان هيموت وانا زعلان منه مش عارف اصالحه؟ كم واحد؟ طب ربنا اللي انا بحبه ده، اللي انا بقول ان انا بحبه بس انا فعلا بحبه من جواي بس باعمالي انا بنساه وببعد عنه، ايه؟ استعجب انا من حاجه زي كده؟ انا استعجب من الحب بتاعه اللا نهائي ده مقابل ايه مننا؟ احنا بنعمل ايه؟ ده اللي بيحب حد بيحاول بقدر الامكان يوصل له. انت بتحاول توصل لربنا؟ اللي بيحب حد بيقرا كلامه وبيستنى المسج بتاعه عشان يقرا، انت بتوصل وبتسمع كلام ربنا بتقرا كلامه؟ اللي بيحب حد بيفكر فيه، انت بتفكر في ربنا؟ انت قاعد دلوقتي بتفكر في ربنا وانت ماشي في الشارع بتفكر في ربنا؟ بلاش كده. اخر كل يوم بالليل وانت قاعد مع نفسك في البيت بتفكر في ربنا؟ صدقني ربنا حزين، صدقني ربنا حزين، بتلاقيه واقف على جنب كده وحزين. ده احساسي، لان ده احساس اي اب، احساس اي اب لما يلاقي اولاده حواليه ومش بيعبروا ولا بيكلموه، لما يلاقي اولاده حواليه ويبسط اولاده وحتى ما بيهونش عليهم يقولوا له شكرا. تسأل نفسك مستعد ولا لا؟ لما يجي هتقول له ايه؟ تقول له انا مستعد يا رب، ولا هتجري وتخاف؟ بس هتجري وتخاف هتروح فين؟ مفيش مكان. هتطلع تقول له يا رب ما انت اله المحبه، اله المحبه ماشي، استغليت المحبه دي على الارض، استغليت المحبه، الرصيد اللي انا عطيه لك ده على الارض، ربنا كاتب لنا شيك على بياض، محبه ابديه احببتك، شيك على بياض. يا ترى الشيك اللي على بياض ده انا بعمل بيه ايه؟ الشيك على بياض ده هيخلص بمجرد ما عمري يخلص، استغليته؟ هل انا استغليت الشيك ده؟ هل انا استغليت الرصيد المفتوح ده ولا انا ما استغليتوش؟ مستعد ولا مش مستعد؟ مستعد؟ مفيش ولا حد فينا مستعد. طب لو واحد قال انا مستعد، اوكي اسالك كم سؤال، مزعل كم واحد منك؟ بتنام كل يوم بالليل وكم واحد زعلان منك او انت زعلان من كم واحد؟ بتفكر في ربنا قد ايه في اليوم؟ بتصلي؟ بتكلمه؟ مهتم ان انت تكلمه؟ طب مهتم ان انت زعلته اروح اصالحه اقول له انا اسف؟ مهتم؟ طب مهتم ان انا اجي القداس واحضر القداس وعشان خاطر اقف اتكلم معاه واقول له يا رب انا جاي لك، انت كل يوم بتجيلي وكل يوم بتبقى معايا، انا بقى يوم اجي لك كنيسه، اجي لك بيتك في يوم واتكلم معاك، انت مهتم؟ طب مهتم ان انت لما تيجي الكنيسه او تيجي اجتماعك اللي المرحله بتاعتك انت فيها سواء ابتدائي اعدادي ثانوي جامعه، مهتم ان انت تسمع رساله ربنا ولا مهتم بايه؟ طب لو مش مهتم يبقى ازاي مستعد؟ لو مهتم يبقى ازاي مش مستعد؟ خد بالك، خد بالك دلوقتي، عمرك مش مضمون ولا عمري مضمون ولا عمر اي واحد فينا مضمون. خد بالك ان انت لما تروح السما تبقى سيرتك حلوه في لسان الناس اللي حواليك، لما تيجي سيرتك قدام حد من اللي حواليك يقول الله يرحمه ده كان شخص حلو، اهلك اللي هيبقوا متعذبين في فراقك هيتعزوا لما يسمعوا ان سيره ابنهم حلو. خد بالك من حاجه زي كده، خد بالك ان ابوك مشتاق لك، مشتاق. احساس الاب اللي مشتاق لابنه ده انت مش هتحسه غير لما تجربه، غير لما تعدي الايام وتتجوز ويبقى عندك ولاد وابنك ده يبقى مسافر. مش هتحس الاحساس غير لما تجربه. مشتاق مشتاق، بيبص عليك كل يوم، عيني عليك، ربنا بيقول لي عيني عليك، انا شايفك على طول، اتكلم معاي، بتكلم متكلمش. استخدم الشيك اللي ربنا عطيه لك، استخدم الآية اللي بتقول لك محبة أبدية أحببتك، استخدم المحبة دي من فضلك ما تهملهاش. طيب أعمل إيه عشان أبقى مستعد؟ أعمل إيه؟ حد عارف أعمل إيه؟ قولوا أعمل إيه؟ واحد يقول أعمل إيه؟ ها؟ أعمل إيه عشان أبقى مستعد؟ ها قول. إيه هي؟ أعمل بالعشر رسائل بتاع ربنا؟ طب ماشي نسهلها. يعني سهلها، نمشي خطوة خطوة. بس أنت بتقول عشر رسائل، يعني عشر حاجات أعمل بيهم؟ طب لا، سهلها عليا شوية، أعمل إيه تاني؟ ها؟ طب ماشي اكرم اباك وامك. طب ما هوش اكرم ابايا وامي وابويا اللي خلق اباك وامك وخلقك، ما كرموش؟ ها ايه اللي انا ايه اللي انت سالت عنه؟ ايه هو؟ اه طب اوكي، ما خليش حد يبقى زعلان مني وابويا زعلان مني. ايه هو اول حاجه؟ صح، يبقى اول حاجه صالحه، اول حاجه طمنه عليا، اول حاجه اخليه يطمن عليا. قال لك انتم ملح الارض وانتم نور العالم، معنى كده ان هو بعتني سفير عنه، بعتني ان انا ابنه، بعتني شويه الارض انفذ رسالتي، ويقول لي تعالى ارجع تاني يا ابني. انت نفذتها ولا لا؟ طب ماشي، مش بعتني الارض في السفير، طب مش اطمنه عليا كل شويه؟ ولا هو يبعت لي الجوابات وانا اقطعها وارميها؟ ولا هو يبعت لي رساله صوت وانا اتسهر مع اللي جنبي عشان خاطر ما اسمعهاش واعملها؟ ولا هو ايه؟ احنا عايزين نوصل لحل النهارده، احنا بنتكلم نوصل لحل مع بعض. خدوا بالكم الورقه فاضيه، انا فعلا الموضوع ده من شويه، يعني انا محضره من الساعه، يعني الساعه 5 طلع في دماغي. قلنا هنوصل لحل مع بعض واحنا قاعدين. اعمل ايه عشان استعد؟ انا دلوقتي قال لي، ظهر لي حد او ظهر لنا حد وقال لنا كمان يومين او كمان شويه القيامه، او انا هروح السماء. ايه الخطوات اللي اعملها؟ هقعد اعيط على كل حاجة عملتها وحشة؟ ولا هقعد اعيط على الحاجات اللي انا كان نفسي اعملها وملحقتش اعملها؟ ولا هعمل ايه؟ ولا اعيط على حد كنت بحبه ومش عارف اشوفه تاني؟ انا بسأل، يعني انا بحاول اقول كلام في دماغكم، ممكن هعمل ايه؟ ها حد يقول لي. بتعمل ايه؟ ازاي؟ يا ترى انت هتعمل كده حقيقي؟ على فكرة مفيش اكتر من الوعود، بس يا ترى الوعود اللي احنا عطيناها دي بننفذها؟ اقعد مع نفسك ثانية واحدة فكر كده، ثانية واحدة فكر، انت عطيت كم وعد لربنا؟ طبعا مش هتكفي ثانية ولا نص ساعة ولا ساعة حتى. أعطيت لربنا كم وعد؟ طب يا ترى أنا نفذت من كم وعد ده؟ نفذت قد إيه؟ كم مرة أقول لربنا بعد ما أقع في الخطية الفلانية أقول له أنا مش هقع فيها تاني؟ أنت شني، أنا مش هقع في الخطية تاني. وما كملش يوم وقع في الخطيه تاني. كم مره اقول له انا هروح اعترف النهارده ولا هروح اعترف خلال الاسبوع ده وما اروحش اعترف؟ كم مره اقول له روح احضر القداس ومش هتكلم في القداس واقعد ساكت وهتكلم معاك وما اروحش؟ كم مره كم مره اسمع كلمه من حد واقابلها بضحك؟ كم مره؟ ما هي دي رساله، دي رساله ربنا بيبعتها لك. وانت عايز ربنا يبعت لك الرساله ازاي؟ يظهر لك ويقول لك هو عايز ايه؟ مش بيبعت لكل واحد رساله بطريقه؟ مش كل واحد هتوصل له الهدف بطريقه ورساله وصوت ربنا بطريقه؟ ليه اقابلها بضحك؟ ليه اقابلها بهزار؟ ليه اقابلها باستخفاف؟ للدرجات دي كلامه صعب او كلامه ما يستاهلش؟ للدرجات دي ابويا كلامه ما يستاهلش؟ ابويا قد ايه؟ الله الديان العادل ده لما السماء اطلع السماء فوق هنا الله عطيني شيك على بياض محبة أبدية أحببتك توب وأنا هنسى لك كل حاجة يا ابني. داود قال لك مراحمك متجددة كل صباح، يعني ده جرب داود، جرب الشيك على بياض بتاع ربنا اللي عطيه له، جرب المحبة أبدية اللي عطيتها لك. أنبا موسى الأسود جرب، قديس أغسطينوس جرب، قديسة مريم المصرية جربت، كل ده استخدم الشيك على بياض. انت عملت بيه ايه؟ واخده ركنه في الدرج ولا ايه؟ عامل زي القصة اللي هي واحد جاله سفرية بره، ما كانش عنده غير امه بس، وامه دي ما بتعرفش تقرا وتكتب وعجوزة على قدها خالص، فهو قال لها ياما الدنيا مزنقه معايا هنا، انا هسافر بره وكل شهر هبعت لك فلوس عشان انا تصرفي بيها على نفسك. ماشي يا ابني. شهر شهرين ثلاثه يبعت جواب وفي ورقه وخلاص، تبص تعرفش تقرا طبعا، تبص ما بتبص في فلوس، ما فيش فلوس، تركنه في الدرج. جواب اتنين ثلاثه شهر، عدت ست شهور. في مره كان في زياره في بيتها، ابونا كان بيزورها بيفتقدها، جالها الراجل بالجواب، قالت لي ابونا بقول لك ايه، انا ليا ست شهور ابني بيبعت لي كل شهر جواب وانا مش بعرف اقرا، انا نفسي اسمع ابني بيقول لي ايه، مشتاق والله. بيبعت لي كل مره ورق يا ابونا، بيقول لها طب انت بتصرفي على نفسك ازاي؟ مش مفروض ابنك يبعت لك فلوس؟ قالت له ما هو وعدني يبعت لي فلوس بس مش بيبعت لي، كل شويه يبعت لي ورقه كده مكتوبه وخلاص وانا ما فهمهاش، اشيلها في الدرج. فتح الورقة بص لقاها شيك بمبلغ. الست عشان مش بتعرف تقرا معرفتش ان ده شيك. يا ترى انت عارف ان ده شيك على بياض، ان عطيك محبة كبيرة قوي؟ يا ترى عارف وانت ماشي في الطريق عربية كانت هتخبطك فادتك وما خبطتكش ان دي محبة كبيرة قوي؟ انت عارف ولا مش عارف؟ عارف ولا لا؟ هتعمل زي الست العجوزه اللي هي ما كانتش عارفه تقرا وكان معاها شيكات قد كده ست شهور فاتت ورصيد، وانت معاك الرصيد مش بتستخدمه؟ الى متى تعرجون بين الفرقتين؟ لغايه امتى همشي بين هنا وهنا؟ لغايه امتى هقول ساعه لقلبي و500 ساعه ربي و500 ساعه لقلبي؟ لغايه امتى؟ ده ايه عطيت ربنا الساعه كمان؟ لغايه امتى؟ لغايه امتى وقت القداس هقول هروح قداس يوم الجمعه وجاي القداس يوم الجمعه وابقى في القداس وما اديش القداس لربنا؟ لغايه امتى بقى جاي ما بسمعش صوته خالص واجي يوم الاجتماع عشان اسمع رساله ربنا ليا وما اسمعش رساله ربنا ليا؟ اجي زي ما انزل لغايه امتى؟ فكر لغايه امتى؟ اقف وقفه مع نفسك فكر. الابن الضال قلتها لكم قبل كده ما كانش رجع لولا انه قال ورجع الى نفسه. رجع الى نفسه يعني قعد فكر، بعد عن الدوشة، بعد عن كل أصحابه، بعد عن أي حد جنبه بيعطله، وفكر مع نفسه قال أنا آخرتها إيه؟ إيه آخرتها؟ آخرتها إيه من اللي أنا بعمله؟ لو عارف ليها آخرة اعمل اللي أنت عايزه، لو عارف إن أنت داخل السماء كمل زي ما أنت متكمل، لكن لو مش داخل السماء ليه؟ هي الفكرة في كده، ده السؤال اللي محيرني، مش فيك وانتو على فكرة، بس بسم الله ده اللي محيرني عموما فينا احنا في كبشر، احنا كإنسان كبني آدمين طبع بشري. ليه بنعمل كده معاه؟ ليه؟ انا اوقات بسأل نفسي كده، ليه بعمل كده معاه؟ بعمل ليه معاه كده؟ هو عمل معاه ايه عشان يعمل معاه كده؟ ده مليش غير حب، ده ما بيدينيش غير حب بس، ويوم ما بيسمح بتجربة ببقى من جوايا مطمن بيطبطب عليا. ليه استهين بيه واستهين بكلامه؟ احكي لكم قصة عشان خاطر لو حد ضحك، ان مهما كان حد بيتكلم ان انا اضحك دي تبقى مش يعني بتستهين بكلمة ربنا اللي بيبعتها. قصة بتقول ان ابو مقار وهو قاعد في الصحراء كده، ابتدى الشيطان يحاربه، الشيطان كل شويه يحاربه بحروف، فجاء فتره من فترات الشيطان يبتدي يحاربه بجوع، شهوه الجوع، كل ما ياكل يجوع. فابو مارو قاعد في الصحراء لقى نفسه بياكل، قال له يشبع ربع ساعه لقى نفسه جاع ياكل، ايه الحكايه؟ يشبع الى نفسه، فابتدى يسال نفسه انا ده انا شيخت، ده انا بقيت كبير، ما ينفعش اتحارب كده، يعني ازاي ده انا المفروض ناسك وواحد يعني ما باكلش كتير، ازاي ايه اللي حصل كده؟ فوقف مع نفسه، وقف زي ما قلنا نقف مع نفسنا، وقف وصلي، قال لك انا وقف وصلي، قال له يا رب ما ينفعش ابقى كده، ليه سايبني كده؟ طب ارشدني، قول لي اعمل ايه، ساعدني. طيب فاخر الصلاه راح قال له بص يا رب انا هطلع اتمشى في الصحراء واول واحد هقابله انا واثق ان انت تبعت لي رساله على لسان، اول واحد تشوف الايمان. فعلا طلع مشي في الصحراء، اول واحد قابله لقى طفل جايب حماره، طفل بيجر حماره، طفل صغير خالص كده ما كملش 10 سنين 12 سنه، حاجه كده صغير خالص. فهو وعد ربنا او اتفق مع ربنا قال له اول واحد هقابله هو، ما استهونش بيه، ما قالش ده طفل امشي سيبه امشي، لا وقف سأله قال له بقول لك ايه، لو واحد جعان يعمل ايه؟ طفل ببساطه رد قال له ياكل، قال له طب ماشي ما هو معاك، هو طفل هو جاع وكل وشبع وبعديها لقى نفسه جعان تاني يعمل ايه؟ قال له ياكل تاني. راح قال له طب ما هو كل مرتين ولقى نفسه لسه جعان يعمل ايه؟ ياكل تالت، يعني ياكل لغايه لما بطنه تتملي يشبع. طفل ببساطة بيتكلم، راح قال له بعد ما عمل ده كله لقى نفسه لسه جعان، قال له لا ده سوري يبقى حمار، قال له كده، قال له ده يبقى حمار. فالقصة بتقول لك مضى منتفعا، راح قال له وصلت الرسالة يا رب شكرا، أنا عرفت أنا هعمل إيه كويس، هبقى حمار يعني إيه؟ هلجم نفسي، لازم ألجم نفسي، ما ينفعش أبقى ماشي كده. فمش يعرف هيعمل إيه كويس، ليه؟ عشان يبقى مستعد. انت مستعد؟ انت مستعد؟ في كل لحظة بتسمع فيها كلمة ربنا بتاخد منها منفعة ليك وبتبقى مستعد؟ في كل وقفة قداس انت مستعد وبتاخد ربنا جواك وانت مستعد؟ بتبقى حاسس فعلا ان ربنا على المسبح موجود؟ الحاجة الحقيقية اللي فعلا بتكون موجودة؟ بتحس بقيمة قد ايه بتناول وباخد جسد ودم ربنا جوايا، بتحد بيه ان ربنا بيبقى جوايا، بتحس بالقيمة دي؟ طب لو بتحس بالقيمة دي بنزل تحت اتخانق، انزل تحت اجري اضرب حد، انزل تحت اشتم حد وانا جوايا جسد ودم ربنا؟ انت مستعد ولا لا؟ من فضلك كل يوم بالليل اسأل نفسك السؤال ده، أنا مستعد ولا لأ؟ لو مش مستعد استعد. في رسالة يعقوب يقول لك ايه؟ انتم الذين لا تعرفون امر الغد، لان ما هي حياتكم انها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. لو جبنا شوريا وولعناها دلوقتي طلعت بخار وعملنا كده بالشوريا، البخار هيطلع صح؟ طب ثانية واحدة هتلاقي البخار ولا هتلاقيه اختفى؟ اضمحلنا خلاص. نفس النظام، ما هي حياة الإنسان؟ حاجة صغيرة، 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، 100 سنة، يظهر قليلا ثم يضمحل. عمرك كام سنة دلوقتي؟ جري بسرعة ولا ما جريش؟ جري بسرعة صح؟ تفاجأ ان انت تلاقي نفسك كبرت. ازاي انا كبرت كده؟ هتفاجأ تلاقي نفسك خلصت جامعة وتدخل بتشوف شغلك او الجيش. قال له ازاي انا كبرت كده؟ اصل هو بخار يضمحل، تخلص بسرعة، مش هتلاقيها تاني. من فضلك استعد من دلوقتي، من فضلك استعد عشان ما يجيش وقت وتندم، ما يجيش وقت وتندم. استغل شبابك وانت صغير كده. استحالة حد يقولك ما تفرحش ولا تضحك ولا تهزر، بس طبق الآية في الإنجيل اللي بتقول كل الأشياء تحل لي، لكن ليست كل الأشياء توافق. كل الأشياء تحل لي لكن ليست كل الأشياء تبني. أنا أعمل اللي أنا عايزه، بس مش كل حاجة توافقني، مش كل حاجة تبنيني. ممكن أعمل أي حاجة، ممكن أطلع في الشارع أضرب أي حد، ممكن أروح أعمل أي حاجة أنا عايزها، بس يا ترى دي توافقني تبنيني ولا لا؟ احنا ما عندناش حرام ولا حلال، عندي يوافقني ولا يوافقني. يوافق ليك وانت مستعد. جاوب نفسك، هل يوافق ليك اطلع في الشارع اشتم اي حد؟ هل يوافق ليك ان انا اضرب اي حد واتخانق؟ هل يوافق ليك ان انا افكر في اي حد تفكير مش حلو؟ يوافق ولا لا يوافق؟ هل يوافق ليا ان انا في الكنيسة استهين بكلمة ربنا؟ الكلمة اللي انا واثق ان ممكن تكون المرة الوحيدة اللي بتوصل فيها الناس فيكو، اللي ما بيهتمش يسمع كلمة ربنا في حتة تانية وبيضطر يسمعها في الاجتماع عشان خاطر هو قاعد وحاضر. يا ترى انت مهتم تستقبل كلمة ربنا دي في حياتك بجد؟ أنبا أنطونيوس لو كان استهان بكلمة ربنا ما كانش أبا أنطونيوس، ما كانش بقى أبا أنطونيوس أبو رهبان، أبو رهبان كلها. مستعد ولا مش مستعد؟ من فضلك استعد. هنختم لكم بآية حلوة. الآية تقول لك اسهروا لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. اسهر لأنك ما تعرفش إمتى ربنا هيجي يقول لك تعالى، وقت خلص. طب واحد يسألني يقول لي ازاي اسهر؟ اسهر ازاي يعني؟ لازم كل يوم بالليل اقعد اطبق من بالليل للصبح؟ طب ما انا بسهر، بس بسهر في حاجات تانية يعني، بسهر على الفيس، بسهر بتاع، بسهر اهو يعني، ما بنامش اهو. لا يا حبيبي، مش السهر ده، مش السهر ان انا ابقى مفنجل كده واقعد طول الليل صاحي. لا، السهر هو السهر الروحي، اسهر على روحي، اسهر على خلاص نفسي. يا ترى انت بتسهر على خلاص نفسك؟ بتسهر؟ اهتم من فضلك، سيبك من اي حد جنبك، لان ربنا يحاسبك على الكلمه اللي وصلت لك انت بس. لو طلعت السماء قلت له فلان عطلني، فلان ضحكني، فلان خلاني ما اهتمش، هيقول لك وانت مالك ومال فلان؟ انا هحاسبك انت لوحدك وهحاسب فلان لوحده، لان هو الديان العادل. هتقول له رحمتك فين يا رب؟ يقول لك رحمتي كنت اعطيها لك على الارض، شيك على بياض محبة أبدية أحببتك وانت ما استغلتوش، هتقوله ايه؟ هتقول انا مستعد ولا تخاف؟ ولا هتعمل زي ما الانجيل بيقولك ان هيقولوا ان في منهم اللي هيقول عايزين الجبال تقع علينا وتغطينا من الخوف اللي احنا فيه؟ من فضلك فكر، من فضلك اهتم. الله المحب في حياتي على الارض، مجرد ما اطلع السماء الله الديان العادل. افتكر دايما هوذا انا عتيد ان اقف امام الديان العادل. انت مش هتقف قدام حد غير ربنا، وانت واقف هنا واحنا واقفين هنا، سواء قداس او صلاه او اي نشاط اي حاجه، ربنا بيكون معانا الديان العادل، لان هو قال لك ان اجتمع اثنين او ثلاثه باسمي هناك اكون في وسطهم. هناك اكون في وسطهم، ايه ده؟ يعني انت في وسطينا دلوقتي يا رب؟ اه في وسطينا. طب ممكن انا اشوفك؟ اه ممكن اشوفك. ممكن اتنين قاعدين جنب بعض واحد يحس ويشوف ربنا، واحد ما يحسش ولا يشوف ربنا. اتنين قاعدين جنب بعض واحد كلمة ربنا تلمسه. انا اتلمست من كلمة ربنا، انا هطلع من هنا اتغير، واللي قاعد جنبي على طول ما اتغيرش. القصة بتقول ان كان في اتنين شباب كانوا في الضياع خالص، يشربوا مخدرات وما يدخلوش كنيسة خالص، على طول كانوا يمشوا ويشربوا حاجات ويدخلوا، ما فيش الكلام ده، ما فيش كنايس عندهم خالص، طول الليل يقضوه في المخدرات. فالمهم في مرة معديين من قدام كنيسة، فواحد كان رايح مشوار، التاني قال له هدخل اقعد استناه جوه في الكنيسة بدل بتاع، فايه دخل قعد، التاني جاله قال له اقعد بقى نقعد نريح شوية نسمع كلمتين ابونا اللي بديهم ونطلع يعني نرتاح شوية نكمل سهرتنا بقى. قال له ماشي. قعدوا يسمعوا الكلمة واشتغلت مع حد فيهم، راح ايه التاني عم يلا نطلع بقى عايزين نضرب لنا نلفنا السجارتين ونضربهم. التاني قال له لا هنقعد بس شوية نكمل. يا عم يلا خلص. قال له لا انا هقعد هعترف. تعترف ايه يا عم؟ خلص مش فاضيين. بقول لك ايه، لو ما مشيتش معايا دلوقتي نصيبك راح، انا هلف السيجاره بتاعتك واضربها. قال له براحتك. ماشي. قعد تاني مشي، تاني قعد يعترف، يقول لك قعد يعترف وماشي، يقول لك ماشي فرحان عمال يرنم بعد ما اعترف. خلاص طلع اللي جواه كله، مستعد. قال لك انا مستعد. ماشي في الشارع فرحان بيرنم، لقى زحمه كبيره خالص عند شريط القطر، جري بسرعة لقى صاحبه وقع على الأرض. صاحبه ده وقع على الأرض ما بيقولش غير كلمة واحدة بس، عمال يقول خسرتها خسرتها، والناس اللي حواليه مستغربين، خسرت إيه يا عم؟ خسرت إيه؟ خسرت البيت؟ ويقول خسرتها، خسرت مراتك، خسرت فلوس. هما مش فاهمين، هو عمال يقول خسرتها. راح جه صاحبه قال لهم أنا فاهم هو بيقول إيه، انت خسرت الأبدية وانا كسبتها. وصاحبه ده مات. شفت ازاي؟ من فضلك خليك مستعد، من فضلك خليك مستعد عشان ما يجيش وقت وتقول خسرتها. خليك ناصح وقول كسبتها، كسبت السنة. اتفقنا؟ يبقى ايه؟ كل يوم بالليل هسأل نفسي انا مستعد ولا لا. من فضلك ما تزعلش حد منك، الدنيا ما تستاهلش حد يزعل من حد، الدنيا ما تستاهلش ان انا انام متضايق من حد او حد متضايق مني، ما تستاهلش. من فضلك اتعامل مع كل واحد، كل واحد نزل جنن المعمودية طلع جواه روح ربنا، روح القدس. من فضلك اتعامل مع اللي قدامك على الروح القدس اللي جواه. هل ينفع اشتم ربنا؟ هل ينفع اتريق على ربنا؟ ما هو ده ابن ربنا، الروح القدس جواه. لو اتعاملت مع كل واحد على كده انت هتبقى انسان مميز، وتبقى ابتديت طريق الاستعداد. اتفقنا؟ وللمجد لله دائما ابدا امين.